بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أيها الأخوة الكرام، اليوم إن شاء الله تعالى أتممنا 30 درسا من العاصمية. قال رحمه الله: وما ينافي العقد ليس يجعل شرطا وغيره بطوع يقبل، وما ينافي العقد ليس يجعل شرطا وغيره بطوع يقبل. معنى هذا البيت يريد أن يبين لنا فيه الشروط التي تشترط في العقد، إما أن تنافيه أو لا تنافيه. معناه أن الشروط في العقد التي يشترطها الزوج على الزوجة أو الزوجة على الزوج تنقسم إلى قسمين: قسم لا ينافي العقد، أي يجوز أن يشترطه الزوج ويشترطه الزوجة، وسيأتي هذا الكلام، وقسم ينافي العقد. أما القسم الذي لا ينافي العقد يجوز اشترطه الزوج وتشترطه الزوجة، كما سيذكره الناظم رحمه الله، بأن لا تتزوج عليه، أو ألا يخرجها من بلدها، فكل هذه الشروط جائزة ستأتي. لكن اليوم أشار إلى ما ينافي العقد، الشروط التي تنافي العقد. وأما الذي ينافي العقد عند قوله وما ينافي العقد ليس يجعل شرطا، شروط اشترطها الزوج على الزوجة تنافي العقد، وشروط اشترطها الزوجة على الزوج تنافي العقد. أما الشروط الشرط الذي ينافي العقد كأن يشرط عليها ألا يقسم لها مع ضرتها، أو يؤثرها على ضرتها، أو لا نفقة لها، أو تشترط عليه هي أن طلاقها بيدها. فهذه الشروط وما شاكل هذه الشروط فإنها تنافي العقد، وإليها أشار بقوله وما ينافي العقد. فكل ما ينافي العقد وليس له أصل من القرآن والسنة وينافي العقد في شروط العقد فإنه لا يجعل شرطا. وغيره بطوع يقبل، معنى وغيره كما سيأتي أن الشروط التي لا تنافي العقد فإنها تقبل من طرف الزوج ومن طرف الزوجة. عندما يشترط الزوج على زوجته أن لا يخرجها من بلدها، أو اشترطه عليه أن لا يتزوج عليها، فهذه شروط أشار إليها الفقهاء وأنها جائزة، ويعني ويجوز أن يتطوع الزوج أو الزوجة بها. كل هذه الشروط التي تنافي العقد الفقهاء قال وما ينافي العقد ليس يجعل شرطا، كل هذه الشروط التي ذكرناها أنها تنافي العقد بمعناه مثلا أن يشترط عليها ألا ينفق عليها، أو يؤثر بها على ضرتها، أو لا يقسم لها مع ضرتها، أو تشترط هي عليها أن يكون طلاقها بيدها، كل هذه الشروط وما شاكلها من الأمور ومن الشروط التي تنافي العقد فحكمها الفسخ قبل البناء، وتثبت بعد البناء بمهر مثلي. هذا هو الذي ذكره الناظم في هذا البيت، وما ينافي العقد ليس يجعل شرطا. فكل الشروط التي تنافي العقد لا أصل لها في القرآن والسنة فإنها تفسخ قبل البناء وتثبت بعده بمهر المثلي، وإليها أشار بقوله وما ينافي العقد ليس يجعل شرطا. وغيره فإنه يشير إلى ما سيأتي من الشروط التي لا تنافي العقد فإنها تقبل بطوعين. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب. نفعنا الله وإياكم، ورحم الله الوالدين والمشايخ والمحبسين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.